فاتني قبل أن نجيب على الأسئلة أن ننبه على أمر مهم جدا. نشرت بعض الصحف عن بعض الكتاب جواز الاحتفال بعيد ميلادك وعيد زواجك. ومن المعلوم أن هذا العمل ليس من أعمال المسلمين، بل هو تقليد أعمال الكفار، ولم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وقد رد شيخنا سماحة المفتي على هذه المقولة الفاسدة التي يريد صاحبها أن نقلد اليهود والنصارى في بعض طقوسهم، واستمالته للناس بقوله لماذا تذبل أو تطفأ هذه الشمعة، أي شمعة وأي بلاء في تقليدنا لأعداء الله سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. في الحقيقة أن اتخاذ أعياد ميلاد وإطفاء الشموع عن كل سنة، كل سنة تطفأ بها شمعة، أو استغلال ذلك أيضا في أو فعل أو الاحتفال بعيد الزواج. أمس اتصل بأحد الإخوة يقول إن زوجته بناء على هذه الفتوى أخذت تعد لإلزامه بأن يقيم حفلة تكلف الآلاف من أجل عيد زواجهما الذي هو الذي يسمونه ما أدري اليوبي الذهبي، ما أدري إيش يسمونه، أو الفضي، لأنه مضى على زواجهما 25 سنة. هذا كله من تقليد الكفار، وكل هذه من طقوس الماسونية ومن طقوس اليهود ومن طقوس الروتاري ومن طقوس النوادي الفاسدة. فينبغي المسلم أن يترفع عن هذه الخزعبلات وعن هذا التقليد الذي لا أدري كيف تجرأ هذا الكاتب على الفتوى بجوازه. ولا يستغرب من كتاب الصحف والجماعين الذين لا يهمهم تهمهم العقيدة ولا يهمهم تطبيق السنة، وإنما يهمهم ما يجعل العامة يطيرون بفتاواهم، هذا الذي يهمهم، يطيب لهم أن يبسطوا العامة وأن يرضى عنهم الناس بهذه الفتاوى. وهذا أمر عجيب. من أرضى الله، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كل يوم يطالعنا أو تطالعنا فتاوى جديدة من هؤلاء الكتاب. أفتوا بعدم وجوب الحجاب، وأفتوا بإقامة هذه الموالد، وأفتوا بجواز التمثيليات والأناشيد، وأفتوا بجواز التقليد الأعمى للكفار في كثير من الطقوس. وهذا والعياذ بالله أخشى أن يأتينا غدا يفتي هذا الكاتب وأمثاله بجواز الدبلة الخاتم السليماني التي يتخذها الآن الناس في زواجاتهم، بل إنه يصل بهم الحال إذا أنه يعتقد لو خلع دبلته قد خلع النكاح، ولو خلع دبلتها كذلك، وهي طقس يهودي نصراني في الأصل له علاقة بالمعتقد الذي يعتقدونه بما يسمى بالخاتم السليماني. فانتبهوا أخواني إلى هذا التقليد الأعمى، هذا لا يصح. يجب على المسلم أن يترفع عن هذه القاذورات. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. انتبه يا أخي. وإلى والفتاوى يرجع فيها إلى العلماء لا إلى هؤلاء الكتاب أصحاب الأناشيد والتمثيليات، إنما يرجع إلى العلماء الربانيين. وكذلك في الأهلة يرجع إلى العلماء الربانيين لا إلى أهل الحساب والفلك. نعم يستعان بالحساب والفلك على التحري، أما في الرؤية فلا بد من الرؤية بالعين المجردة بدون وسائل، فإن غم عليكم فاقدروا له. انتبه، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا أولا وآخرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.